القاهرة تقدم الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب هم بكرة، الشباب هم التحدي، الشباب إرادة، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أصدقاء الشباب، في إطار اهتمام الدولة بتشغيل الشباب وإتاحة الفرصة لهم للتصنيع والإنتاج من خلال إقامة المعارض لتقديم الشباب من أصحاب المهن الصغيرة ومتناهية الصغر، تدور سهرة الليلة من خلال جولة داخل معرض أقامته محافظة القاهرة لتشغيل شباب الخريجين. أسعد بلقاء الدكتورة هنا الحسيني المسؤولة عن معرض تشغيل شباب الخريجين الذي نقدم منه هذه السهرة. أهلا بيك دكتورة. أهلا بيكو في معرض هنصنع ونصدر Second Choice، يعني المنتج المصري من الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بدل ما تشتريه مستورد لا اشتريه من صناعة بلدك وبقيت شباب بلدك وبخامات بلدك. جميل. دكتورة هنا، الفكرة بدأت معك ازاي؟ وانت في مجال ادارة الاعمال فبالتأكيد يهمك انك تبتدي مشاريع تبقى مثمرة ومربحة، بس عايز اعرف الفكرة بدأت معك ازاي؟ الحقيقة احنا اطلقنا مبادرة هنصنع ونصدر من 6 سنوات، من مطلع 2016، ده العام السادس بالنسبة لنا. كان تركيزنا في المقام الاول ازاي ناخد منتج الصناعة الصغيرة ومتناهية الصغر حتى من السيدات اللي في البيوت ونصدره للخارج. احنا ارتقينا ان كل ما هتوسع لصاحب الصناعة الصغيرة ومتناهية الصغر السوق اللي بيبيع فيه منتجه، كل ما هتساعده على ان هو يزود في منتجاته ويوسع في خطوط انتاجه ويشغل عمالة اكتر. كل ما يعني شوية كانت الخطة ان انا بعد ما اطلق الفكرة دي شوية ابتدي استقطب التجار والمستوردين اللي هما بيجيبوا نفس الصناعات المثيلة من الخارج، واقول له لا، ما تبلاش تستورد المنتج المثيل، انت المنتج ده موجود على ارض بلدك بصناعة مصرية بايدي مصرية. ورفعت مذكرة لمعالي وزير الصناعة وطلبت منها بالHS كود، يعني بالرقم الكودي للمنتج في الجمارك، ان احنا نمنع استيراد المنتج المثيل لاصحاب الصناعات الصغيرة والمتناهية لتعزيز الصناعة المحلية. انا ممكن استورد الخامة واستورد الالات، لكن بلاش استورد منتج تم الصنع، لان انا لو انا استوردت منتج تم الصنع يبقى انا بوقف حال الصناعه جوه البلد وبعلي من البطاله وبستنزف الاحتياطي النقدي للدوله. لا، انا ما اعملش كده، انا اعلي قيمه المنتج اللي هو يتصنع على ارض بلدي حتى لو انا هستورد الات وخامات من الخارج، مش مشكله، ما احنا في بيننا وبين الدول اتفاقيات تجاريه، اتفاقيات يعني win-win، يعني زي ما احنا بناخد منهم هم ياخدوا منين. فما ينفعش ان انا باين عشية وضحاها اقول له لا اصل انا مش هستورد منك. لا، انا هستورد، بس هستورد ايه؟ هستورد الالات والخامات اللازمه للتصنيع. لكن عمليه التصنيع تعظيم بقى تعظيم المنتج، ان انا اعمل في الاخر بروسس للخامات دي وان انا اعمل منها منتج، والمنتج ده ابيعه للسوق المحلي والاسواق المحيطه بيا والاسواق اللي انا بيني وبينها اتفاقيات تجاريه، هو ده اللي يعزز تقليل البطاله ويعزز تعزيز الاحتياط النقدي للدوله. ما انا لازم افكر كده، لكن انا ما حدش يقول لي انت عايزه تمنعي استيراد، وبيننا وبين الدول اتفاقيات تجاريه، ما على عيني وعلى راسي، بس لا ضرر ولا ضرار. وانا كمان عايزه اشغل البطاله والشباب، انا عندي عايزه اخلص البطاله. طب ما انا اعظم عنده الانتماء، اخلق عنده الانتماء، خد مشروع صغير، اعمل المنتج ده، المنتج ده كل ما باعه وكل ما نفسه اتفتحت. ما هو برضو مش الصح ان انا اقول له انتج وانا مش فاتح له سوق للبيع، لازم يطلع الانتاج. يبقى انا لازم الاول اسوق قبل ما منتج. يعني انا لازم يكون عندي سوق للمنتج اللي انا هطلعه، مش اللي انا فرحتي ان انا بنتج وانا بشغل عماله وبحط مكان. فين السوق؟ فين المبيعات؟ فين الارباح اللي تخليني ادفع ايجاراتي، ادفع اقساطي، ادفع للعماله بتاعتي، ادفع الكهرباء، ادفع الحاجات دي كلها؟ لازم يكون عندي ارباح. يبقى انا عشان احط خطه لتشغيل الصناعات الصغيره ومتناهيه الصغر لازم اكون فاتحه اسواق لبيع المنتجات دي في المقام الاول، والا يبقى انا مش شغاله صح. بالتالي بقى انا من منصه حضرتك المحترمه دي انا بتوجه للسيد وزير التنميه المحليه. معالي الوزير، لو سمحت، احنا عاوزين في كل محافظه مكان معرض دائم لهنصنع ونصدر عشان اصحاب الصناعات الصغيره والمتناهيه في دايره محافظه معالي. أو في دائرة محافظة لكل محافظ. يعني أنا مثلا الناس في القاهرة بتصنع حاجة هم ليهم معرضهم في القاهرة، لكن بتوع المنوفية هم منتجين المنوفية هم اللي يعرضوا، بتوع الأقصر منتجين الأقصر. يعني حضرتك من خلال هذا هتعملي تبادل يعني تصدير داخلي غير طبيعي. احنا 100 مليون نقدر نستهلك كل اللي احنا بننتجه. طيب احنا لا لا، ما وزير التنمية المحلية يعمل كده، لازم السيدة وزير الصناعة تعززنا انها تمنع استيراد المنتج المثيل برضه. يعني لازم نتكامل. استاذة هناء، امنيتك ايه للصناعة المصرية وللشباب المصري بصفة عامة في اللي جاي؟ حضرتك لو كنت معانا امس احنا كان عندنا سفراء وملحقين تجاريين من دولة افريقية، وان شاء الله برضو حضرتك ممكن وانت قاعدة معانا ناس دول تانية تدخل، سفراء وملحقين تجاريين. انا امنيتي ان الصنع الصغير ومتناهي الصغر والسيدة اللي بتشتغل من البيت منتجه يبقى على اعلى جودة في الانتاج والتعبئة عشان اقدر اصدره بين المحافظات واعمل اكتفاء ذاتي للمنتجات المصرية الاستهلاكية واصدر منها للدول الافريقية اللي هي مستوى الفرد، مستوى معيشة الفرد فيها يتناسب ومستوى الصناعة الصغيرة والمتناهية. هو ده امنيتي. يا بلدنا يا حلوة بالناس الحلوة، والناس الحلوة في بلدنا كتير. يا بلدنا يا حلوة بالناس الحلوة، والناس الحلوة في بلدنا كتير. وشوش سمرة وجميلة تقابلهم تبتسم، أسوان والنوبة عينة صورة حلوة بتترسم. أصدقاء المستمعين، من داخل معرض تشغيل شباب الخريجين والذي أقامته محافظة القاهرة، أسعد بلقاء أحد الشباب اللي بيقدم المنتجات والمعروضات الخاصة به، وهي معروضات خاصة من الخشب، مشغول بطريقة عربية رائعة وجميلة جدا. أهلا بيك عصام زيد. عصام، أنت خريج حاجة متعلقة بالفنون ولا دي هواية؟ لا دي هواية، مش خريج حاجة. المنتجات بسم الله ما شاء الله رائعة الجمال في الشكل وفي التكوينات، المهارة دي اكتسبتها منين؟ اكتسبتها عن والدي، خبرة والدي ووالدي اللي معلمني الشغل النجارة وكلام من ده، وانا طورت بدأت اعمل حاجات جديدة وحاجات جديدة لسه ما نزلتش السوق. عصام، المنتجات اللي انت عارضها هي منتجات متميزة بنقول بالتراث الاسلامي شوية. ليه بقى اخترت؟ انا عامة شغال شغلي كله ارابيسك، بعمل شغل الليتم الارابيسك القديمة، الشغل التراث العربي القديم كله. دخلت دي شغل جديد من ضمن شغلي اللي بتاع الارابيسك، فرح حاجة جديدة برضو بالاخشاب كلها، كل شغل اخشاب، كله حاجات اسلامية وحاجات كلها ارابيسك وكلام من ده. طيب اسعار المنتجات هل هي مواكبة لكل الشرايح، ولا هي عايزة شريحة معينة تكون مهتمة بالمنتجات بتاعة الارابيسك والحاجات اللي ممكن تبقى غالية شوية لان هي شكلها قيم فعلا؟ هي حضرتك لجميع المستويات ولجميع الاشخاص، ممكن اي حد يشتريها لان اسعارها ما هيش عاليه، اسعارها متوسطه جدا وفي متناول الجميع. يعني لو قلنا القطعه المكونه من 3 صواني تقديم دي ممكن تكون بكام؟ هم قطعتين اتنين دول، تم الصواني قطعتين اتنين دي عام 400 جنيه، ديت تم كوستر يا فندم مشطفيات ديت عطوها عامل 100 جنيه، في عندك فازه من دي ب 100 جنيه، يعني في متناول الجميع. عصام، صواني البيضه دي ايه؟ دي خشب برضو من شغلي، بس داخل فيه شغلي مكن اللي هو البلاستيك ده، شفت هواء بالضغط بالحراره وهو ملزوق عليه، دي برضو عشان المايه توصل لهاش وكلام من دي للغسيل ولا اي حاجه. ودول بكام الثلاث صواني؟ الطقم ده عامل 200 جنيه. عصام، انت متوقع قد ايه اقبال الناس على معارض زي كده للشباب؟ هل المعارض دي بتفيدكم كمنتجين لسه في بدايه حياتكم؟ اكيد طبعا بتفيدنا، ان الناس بتعرف بتشوف شغلنا وبتعرف شغلنا وبتيجي، حتى لو ما بتشتريش بتاخد فكره عن شغلنا وعن الشغل الموجود في المعرض. طب انت كواحد من الشباب في بدايه حياتك وبتتبنى مشروع صغير زي كده بخامات بالتاكيد مكلفه وبتبقى مصدر ضغط عليك ماديا، بتطلب ايه من الدوله تساعدك ازاي اكتر؟ تسهيل، ان الدنيا تسهل، ان الشغل دي برضو يبقى في سكه للتصدير، والناس برضو العالم كل الناس برضو تعرف شغلنا ده، وتبقى في تسهيل ان الشغل ينعرض في انحاء الجمهوريه وبره الجمهوريه وكلام من ده. ربنا يوفقك يا عصام. شكرا. شكرا. دور على نفسك جواك، دور على كلمه انسان مضمونها ومعناها معاك، دور ما تقولش انا تعبان، دور على نفسك جواك، دور على كلمه انسان مضمونها ومعناها معاك، دور ما تقولش انا تعبان، اتعب علشان تثبت نفسك، كسر جواك اي قيود، ما تملش علشان من حقك تثبت انك موجود، اتعب علشان تثبت نفسك، كسر جواك اي قيود، ما تملش علشان من حقك تثبت انك موجود. الشباب، ما زلت معكم داخل معرض تشغيل شباب الخريجين، واتعرف عليك. نصف سعد، تغذيه وصرف، ادوات صحيه. يعني ايه اللي خلاك اتخصصت في المجال ده؟ هو ده حاجه انت من فتره بتعملها ولا دي حاجه جديده؟ والله احنا قديما كان الحاجات دي بنستوردها من بره، يعني في لما الدوله تبنت التصنيع وطبعا بدانا ننتج الاتجاه المحترم دوت، بدانا نصنع الحاجات دي عندنا. طبعا بنجيب الخامه بس بنستوردها، لكن النحاس دوت، النحاس المصري ده من افضل انواع النحاس، والحمد لله في تسهيلات في مقدمها الدوله بالنسبه لنا، يعني بالنسبه لطريقه التصنيع، توفير حتى المنطقة الصناعية نفسها محطوطة في مكان قريب جدا. وبعدين هو النظام، الحاجة اللي أنا تخصصت فيها دي بالذات، لازم نواكب التطوير العالمي في كل حاجة. يعني البولي المصري ده بيصدر لجميع بلدان العالم دلوقتي. احنا بنبقى من نستخدم خامات من البولي والنحاس المصري؟ النحاس المصري، لكن هو البولي ده مستورد. طب استاذ ناصر، بالنسبة لسعر التكلفة، هل المنتجات دي تقدر تنافس لو صدرت بره من حيث الجودة والإنتاج؟ أنا شايفة إن الأشكال الأشكال حتى شكلها غريب واخدة ألوان جديدة، هل تقدر يعني قادرة على أن هي تنافس في سوق عالمي لو تم التصدير للخارج؟ بالتأكيد، هي لو ما تنافس ما كناش صدرنا يعني. يعني إحنا يمكن يعتبر المنتج المصري يعتبر من أوائل الإنتاج على مستوى العالم يعني في المجال دوت بالذات. كل الدول العربية بدون استثناء بتاخد المنتج المصري رقم واحد. طيب لو اتكلمت عن الأيدي العاملة، أنت في المصنع ده مثلا بتشغل عدد كبير من الشباب، بتديهم الخبرة وبتعلمهم ان هم يبقى في استمرارية لهذا المجال؟ في عمالة مستمرة اللي هو التشغيل وطرق التشغيل، وفي عمالة موسمية اللي هو باليومية اللي هو بيجي يحمل المنتج بتاعي، بحتاج مثلا يحمله عربيات مطلع طلبية، بجيب 2-3 يحمله 5-10 حسب الطلبية اللي مطلوبة. لكن اللي ثابت عندي في المصنع بيبقى 2 تشغيل مكنه و2 تعبئه وتغليف، يعني 4. طب لو اتكلمنا عن ان هذه المعارض بتتيح لك فرصه ان الناس تعرفك هنا، لكن انت كواحد عندك منتج ومحتاج ان انت تنشر نفسك اكتر، الناس تعرف بيك اكتر، محتاج مساعده من الدوله في شكل محتاج من الدوله ان هي تساعدنا في توريد المنشآت للمشاريع الجديده. اعمل لي اختبار وخدني، انا اجيب كل ما املك وابيع كل اللي عندي واعمل مصنع واجيب ناس تشتغل. انا نفسي الناس الصغيره تكبر، بس يعني انا ده اللي محتاجه من الدوله يعني. قالوا عني زمان ما هم بيضيعوا، لا يوم سلم ولا استسلم، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت، هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوه، في طريقي مشيت واديني ثابت. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصف، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمه كان خوفك منه ملوش لازمه، واديك عالصعب قدرت، واللي زمان ضحكوا عليك صفهم دلوقتي بيداروا بصفهم، امرهنوا عليك صاروا سر. انا ابن شفت يا زمان ومواقف ملهاش عين، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. انا عندي ثقه بالنفس ومناعه ضد الياس، انا ابن مصر انا ضد الكسر، انا رافع راسي تملي الفوق طول العمر، انا ابن مصر داخل معرض تشغيل شباب الخريجين والذي أقامته محافظة القاهرة. ألتقي مع واحدة من الشباب. أتعرف عليكي؟ نيفين المطري، شمال سينا العريش. أهلا يا نيفين. نيفين، أنت المنتجات اللي حطها كلها منتجات متميزة وجميلة، يعني أنت حتى شغل يدوي كله من منتجات المنسوجات العريشية اللي هي بتتميز برسومات خاصة بها جدا. عايز أسألك التكلفة بتاعت الحاجات دي بتكلفك قد إيه، وهل المنتج ده فعلا بيلاقي قبول وبيع وشراء والناس بتستفيد بيه؟ والله التطريز السيناوي معروف إنه هو مميز بألوانه وبرسوماته. تمام، هو التطريز السيناوي غير الفلاح الفلسطيني وغير تطريز جنوب سيناء. احنا لنا ألوان مميزة وإلنا رسومات مميزة. تمام، الخامات والتكلفة كل مدى الخامات بتزيد علينا، يعني الخامة بتغلى والمستهلك مش عايز ان انت تزودي في السعر، فبنضطر ان احنا نقلل من شغل ايدينا علشان ان على الاقل نعوض الثمن الخامات. فبتضطري تعملك عدد اقل من الرسومات مثلا. أيوة واستخدام بالزبط. اقل الالوان بالزبط. الخامات دي كلها يعني ممكن جدا لو اتيح ليها السفر او التصدير للخارج هتلاقي قبول جدا اكتر من هنا، لان هنا مش الكل بيعرف قيمه الهاند ميد اصلا. وبعدين ان الشال مثلا ياخد شهر ونص شغل او شهرين متواصل شغل عشان خلصه كله شغل هاند ميد صافي خالص ما فيش فيه ميكنة خالص، فمش كل الناس بتقدره. وغالبا بتستغلها على الرغم ان انا ببيع اجل من اسواق كتير غيري. يعني نيفين انت اللي بتعملي الحاجات دي كلها لوحدك ولا في ايدي عامله تانية معاكي بتتيح فرصه لشباب تانيين؟ والله انا مشروعي خاص وبجهودي الذاتيه، وانا عشان بعلم التطريز السيناوي كورسات لايف اونلاين، فانا بحاول ان انا الناس اللي هي محتاجه فعلا لشغل ان انا بعلم بنات وسيدات وبخليهم ضمن فريق عملي، ان انا ببدا لهم الشغل ويكملوا معايا، او واحده تقفل واحده تركب خرز كده. طيب جميل، يعني حتى كمان بتتيحي فرصه لشباب وبتعملي رسوخ للصنعه من خلال اجيال جديده بتعلميها. انا بحاول ان انا احافظ على التراث السيناوي، لان مواليد 80 و90 عندنا في العريش ما يعرفوش ابره وخيط، ما يعرفوش يعني ايه يحطوا الوان كده مع بعضيها ويعملوا رسومات كده. فأنا بحاول قدر المستطاع. حاليا أنا في مركز شباب العريش بعلم من 8 سنوات ل 25 سنة. حلوة قوي، الحفاظ على التراث دي حاجة جميلة. وأنا طيب لو قلتلك أنتوا المعارض دي بتحلك فرصة أن الناس تشوفك، لكن هل في إقبال فيها؟ في ناس بتشتري؟ هو الإقبال مش كتير، بس كل اللي بنكسبه في المعارض تعارف بيننا وبين هاندي ميد تانيين، أنهم ليهم صناعات تانية ممكن نكمل بعضينا. يعني الجلد الطبيعي ممكن ياخد مني قطع يدخلها في الشنط الجلد الطبيعي، ممكن حد خرز برضو انا اخد منه ادخل في شغلي حاجات خرز. وبنعرف ناس يعني حد صاحب محل صاحب مصنع صاحب اتيليه بياخد منا شغل. يبقى فرصه للانتشار. بالظبط. طيب مكلفه بالنسبه لنا، مكلفه سفر. يعني انا واحده باجي من شمال سيناء مثلا، المواصلات بتاعتي 100 رايح و100 جاي، غير مواصلاتي الداخليه هنا واستخداماتي اليومي او مصروفي اليومي، انا بالنسبه لي مكلفه. لو قلتلك بتطلبي ايه من الدولة علشان منتجات رائعة الجمال زي دي تتصدر للخارج وتاخد علامة ويبقى ليها جودة مشهورة بها عالميا؟ هو اقل ما يجب يكون لنا نقابة، يعني نقابة لفنانين الهاند ميد، نقابة لفنانين الهاند ميد من خلالها يبقى معروف فلان بيشتغل ايه وبيعلم ايه وبيدرب ايه، تتيح لنا مراكز تدريب على مستوى الجمهورية. يعني فين انت واخدها هواية لكن مش دراسة؟ مش دراسة، ده هو انا من وانا في عندي عمري 10 سنوات بشتغله. واحنا بنتمنى ان التراث على مستوى الجمهورية والعالم زي ما الدول التانية بتهتم بالفنون الجديدة كرسم وكده، اهتموا بتراثنا، ده تراثنا يعني، ده تاريخ بتاعنا. انا بحاول احافظ عليه بطريقتي، ان انا بعلم ان اي حد بعلمه حتى لو هو مجانا. سينا سينا بعدها ايه كل ده عشان ايه؟ هو ايه في الكون زايد عليه؟ سينا سينا ارض الله اللي كرمها يوم ما كلم موسى وصى عليه. مهد انت يا داتي سينا، انت يا ورسالاتي سينا، لو كنوز الدنيا ما تسوى شبر واحد فيها مذكورة في القرآن. حرب ما استناش سينا، جت بتضحيات حب انكر زاد سينا، جت بسلام ما سلمناش سينا، ابن راح وما جاش ما ضاعش حقه بلاش، لما كان في حرب ما استناش سينا، جت بتضحيات حب نجت بسلام ما سلمناش. مهد انت يا نادي سينا، قلبي يا ورسالاتي سينا، لو كنوز الدنيا ما تسوى شبر واحد فيها مذكورة في القرآن. طريق سلام وأماني سينا، إبراهيم والعذراء وعيسى ويوسف نطوا عليه. أصدقاء الشباب، ما زلت معكم داخل معرض تشغيل شباب الخريجين، ومع هذه الجولة داخل المعرض ومجموعة جميلة من المنتجات المعروضة داخل كيوبيك خاص بالمصنوعات الجلدية. أسعد بلقاء حضرتك. عبير السادات. عبير، أنت حاطة مجموعة من الشنط الجميلة، كلها شنط حريمي جلدية بأشكال وبألوان جميلة. أنت هنا دي صناعة أنت ورثها من حد ولا أنت مبتديها لوحدك كمشروع؟ لا، الحقيقة أنا حبيت أعمل مشروع، فاشتركت في وزارة الصناعة والتجارة، قدمت ان انا اخد كورس عندهم وخدت كورس وادوني شهادة ان انا اقدر انتج واصدر لمعرض في برلين، بس ما اتحت ليش الفرصة لسه. ان شاء الله يا رب تتاح ان شاء الله. طيب، المنتجات الجلدية، الجلد والحاجات دي، انت جبتي منين خبرة انك تعرف تشتري الحاجات دي وتنقيها بحيث ان انت تعملي منها منتج الكواليتي بتاعته كويسة؟ الحقيقة انا اول ما تعلمت ما كنتش طبعا بالمستوى الانتاج دوت، ما كنتش بمستوى المعرفة، يعني ما كنتش ملمة بالصناعة أكتر، بس خرجت من كورس الصناعة وزارة الصناعة، بقيت أحضر كورسات خارجية خاصة كتير لحد ما تعلمت كل حد بيدي معلومة مختلفة عن الآخر، فقررت أفتح الورشة بتاعتي وأشغل عمالة عشان نقضي على البطالة مش أكتر. بالتأكيد. وهي القضاء على البطالة ومساعدة شباب دي حاجة كويسة. أنت عدد العاملين معاكي قد إيه من الشباب طبعا؟ والله حضرتك أنا حاليا حوالي 20. تاني حاجة، أنا بعلم بدي كورسات دلوقتي، ندي كورسات حاليا في الورشة عندي، الشباب اللي هي عايزة تتعلم وعايزة تعمل مشروع عايزة تبدأ. أنا عن نفسي مفيش حاجة بتعوقني بالنسبة للعمل، مفيش كلمة مستحيل، دي مش في حياتي. جميل. يعني المرأة المصرية دايما عندها تحدي. تحدي، لأن بيبقى لها هدف. وأنا هدفي أكبر بالتالي الله. بندي كورسات بنحمس الشباب على كده بالنسبة عندي يعني في الورشة. كمان اللي عايز يشتغل، يعني كمان من ابتداء ان شاء الله من اول شهر اللي عايز يشتغل انا بتيح له الفرصة ان هو يجي يشتغل معنا. جميل. طيب، لو سألتك انت حاطة منتجات عالية القيمة جدا، مواضح ان هي يعني هتبقى تمنها غالي شوية، وفي منتجات صغيرة للشابات الصغيرات اللي هم ممكن يكونوا في الجامعة مثلا. الحقيقة انا عندي المنتج بيبدأ من 80 جنيه عادي يعني لأي حد، لحد 450 جنيه. الكوالتي كويس جدا، كوالتي عالي. الجلد عندي مستورد تقفيل مصر. طب الجلد مستورد ليه مش جلد مصري؟ والله في البعض بيطلب ده، يعني بيبقى زي بالظبط كوبي براند. يعني هو حضرتك بتقولي تقفيل عالي دوت اللي هو بادئ من 400 معايا، ده تقفيل يعني يعتبر كوبي. كوبي براند اللي دي في الماركات العالميه. اقامه هذه المعارض بتيح فرصه ان الناس تعرفك، الناس تعرف تتعرف على المنتجات والشغل اللي بتقدميه. والله اقول لحضرتك، انا لما دخلت المعرض انا كل املي مش اني ابيع، يتعرف منتجي، لان ديت فرصه مش متاحه للجميع. تاني حاجة، ان انا منتجي يتصدر بره، مش منتجي انا بس، احنا هنا عندنا العمالة كويسة جدا، عندنا شباب نفسها تشتغل نفسها تسوق. التسويق ده صعب جدا جدا، ده انا تعبت فيه الحقيقة ولا زلت تعبانة فيه. كان املي يعني على الله ان انا اصدر بس. وما زال الامل موجود. انا عايزه اسالك، بتطلبي ايه من الدوله يشجعك على انك تعملي التصدير؟ بطلب الحقيقه انها تتيح لنا الفرصه ان احنا نصدر بره، واحنا العمال عندنا كويسه جدا، وفي شباب عايزه تشتغل بجد، في شباب عايزه تكبر بجد. ومعروف ان الايدي المصريه في مجال الصناعات الدقيقه متميزه جدا. يعني احنا عن نفسنا احنا ممكن نعمل جلد طبيعي، وبنعمل جلد طبيعي فعلا بس بالطلب، لان الظروف الاقتصاديه العالميه وحتى البلد هنا مفيش، يعني مش متاح اسعارها. يعني صعب ان النهارده ان انت تشتري شنطه جلد طبيعي ب 5000 ولا 4000، صعب، او سعرها عالي يعني او اقل كمان. فاحنا بنشتغل في الصناعي حاليا، وبنشتغل فيه يعني النهارده عايزه اقول لحضرتك الصناعي بقى احسن من الطبيعي، ما بتختلفش ابدا. يعني حتى احنا بنخش يعني مثلا التصميمات احنا بنجيبها وبنصممها بالظبط، يعني ما بتفرقش. امنياتك ايه للمجال اللي انت بتشتغلي فيه؟ يكبر ونكبر معاه ان شاء الله. ربنا يوفقك. ميرسي لذوق حضرتك. ميرسي. أصدقاء الشباب، ما زلت معكم داخل معرض تشغيل شباب الخريجين الذي أقامته محافظة القاهرة، وأسعد بلقاء واحدة من شباب العارضين في المعرض. أتعرف عليكي؟ ولاء ياسين. ولاء، أنت حتى مجموعة من المشغولات المتعلقة بشهر رمضان الكريم. كل سنة وانت طيب. عليك طيب وصحة وسلام. المشغولات كلها جميلة وبتعبر عن أهم الشخصيات اللي كانت موجودة في رمضان، صح؟ طمطم جميل، بكار ورشيدة. عايز أسألك، أنت هنا بتستخدمي خامات إيه؟ قماش. لا ماش وقماش قطن. والألوان؟ ألوان زي ما حضرتك شايفة، الألوان ثابتة. ألوان كل ألوان خيمية، كلها ألوان شغل خيمية. وعامله ألوان كلها إسلامي وكرتون. في خديات. خديات زي ديت متعامة قماش دك مع قماش الخيمية. قماش قطن دك. قطن دك ومطعم بالخيمية. هي عاملة أشكال جميلة جدا. المنتجات دي تصلح أنها فعلا للتصدير، لأن هي بتقدم تراث إسلام الخيمية هنا معمولة بشكل جميل جدا. لو قلنا الشلة دي شلتها بقد إيه؟ 45 × 45 سم. تجيبوه بس يشوفوا الفينش والخامة ويعرفوا الفرق في الشغل فعلا بين المصري وبين أي حاجة تانية جاية من بره. أنا سعيدة إن الشباب سعيد بشغله وشايف إن هو بيقدم منتجات وحاجات جميلة، لكن عايز أسألك، أنت محتاجة إيه عشان تتعرفي وتقدري تصدري بره؟ معارض زي كذا كده الناس تعرفنا. يعني أنا بشتغل من البيت، وكل طريق توصيلي أونلاين، يعني طريق البيج على الفيس. برضو يعني الفئة قليلة، محتاجين برضو معارض زي دي تقدر تساعدنا إن إحنا نوصل بيها. في اهتمامات من الدولة، إلى جانب إحنا بنتكلم عن إن محافظة القاهرة بتتح لكم الفرصة إن أنتوا تعرضوا، لكن هل في اهتمامات أخرى من وزارة الشباب، من جهات من الدولة، إن هي تهتم بيكم أكتر وتحاول توصلكم للخارج؟ يا ريت، بنتمنى كده. نفسك تحقق إيه؟ والله التصدير، فعلا أتمنى يكون فعلا في مجال للتصدير لشغل زي ده. نفخر بإن المنتج المصري بتاعنا بيوصل بجودته لبره والناس الثانية. ولا أنت تشتغلي في البيت، معاكي حد تاني بيساعدك ولا أنت بس؟ أنا ده مشروع شبابي يعني. ربنا يوفقكم واتمنى لكم الانتشار وان انتوا تحققوا امنياتكم باذن الله. ما نحرمش منك يا رب، ربنا يخليك. شكرا حضرتك. صوت الشباب، عبر عن امالك، الامك، مشاعرك، حرر افكارك، قول رايك، شارك بفكرك لبناء الوطن. صوت الشباب، صوت الشباب. كن دوما خارج المألوف، كن دوما خارج المألوف. أصدقاء الشباب، أسعد بلقاء واحد من الشباب متخصص في ديكور الزجاج، وهو من المجالات النادرة جدا، والمنتج الخارج منها دايما بيبقى منتج متميز جدا. نقدر نقول من هو من الأنامل الذهبية اللي بيحافظ على صناعات جميلة في مصر. أهلا بك. أهلا بك يا فندم. التخصص الزجاج ليه اخترته؟ شغل الهاند ميد، أنا أصلا حابب كل شغل الهاند ميد، يعني مش خصوصا من الازاز بس، لا كل حاجه تخص الهاند ميد. فانا الحمد لله ربنا منن عليا بنعمه ان انا لو شفت حاجه ممكن ابتدي اتعامل معاها على طول. ليك مشروع خاص بيك؟ طبعا. يعني انت وزوجتك على ما اعتقد برضو بتشاركوا في حاجات كلها هاند ميد. بالظبط كده. هدفكم ايه بعد كده؟ ان شاء الله نكون عندنا تسويق بره مصر ويكون لينا مستقبل قدام اكتر. يعني الخامات اللي بتحتاجها يا ابراهيم، وهل في جهات ممكن تساعدك تديك الخامات دي بدون تكلفه او حتى بتكلفه مخفضه، بحيث ان انت تعمل الشغل اللي انت عايزه؟ هو في خامات مصريه وفي خامات مستورده من الصين ومن امريكا. لو اتكلمنا عن الخامات المصريه، بما اننا شباب بقى، الخامات المصريه في حاجه اسمها الازدير، اللي هو الازدير الخام والرصاص وكبر والحاجات دي كلها بتشتغل في مصر، يعني بتتعمل في مصر. بتعمل منها ايه؟ ايه المنتجات اللي انت بتعتز جدا ان انت بتعملها مختلفه عن اي حد؟ وجهات، قبب، فوانيس، اباليك. فوانيس رمضان، كل سنه وانت طيب، واحنا داخلين على الشهر الكريم. بتعملها الفوانيس الازاز القديمه، رجعت للموضه بتاعه زمان دي. طيب بتلاقي في اقبال عليها، الناس بتشتريها يعني مش اي حد بيستوعب الكلام ده، في ناس اللي هي فاهمه فيها. الناس اللي فاهمه بس هي اللي تقدر تتعامل معاها. طب وفي الحاله دي بتتعامل مع اشخاص، ولا بيبقى اللي بياخد منك المنتجات دي مثلا فنادق، شركات، اماكن كبيره؟ عشان الفانوس الازاز الكبير ده بيبقى ضخم وبيبقى ليه استخدام معين. بيبقى نادرا قوي، يعني ممكن يعني هنقول 5% مثلا من الشركات، لكن فينا اشخاص كتير ناس غاويين. غاويين الحاجات دي من زمان. وما زالوا لغايه وقتنا هذا. صناعات الزجاج بتدخل في حاجات كتيره جدا. لو قلت لي ايه اشهر حاجه بتعملها غير الفوانيس والحاجات دي؟ بعمل شغل اوبب، اللي هي السكيلايت، اللي هي بتبقى مقفوله عامله زي البرجوله. تدي انعكاس للمدخل من جوه وبيبان وشبابيك وكلام زي حاجات زي كده. طب جميل، انت وانت بتشتغل في المجال ده معاك ايدي عامله تانية من الشباب ولا انت مقتصر على نفسك؟ لا لا انت لا في ايدي عامله، اه في ناس تحت مني بتحاول تورثهم المهنه. اكيد طبعا، حاول اديهم كل الطاقه اللي عندي واي استفاده بيقدروا يستفيدوها بديها لهم. بحبك ووعد عليا اشيلك فين عليا بنسبه 200% اعيش دنيتي وياك ولا الجن الازرق يقدر يخليني لحظه افكر الشباب من داخل معرض تشغيل شباب الخريجين والذي أقامته محافظة القاهرة بالتعاون مع مبادرة نصنع ونصدر. أسعد بلقاء واحدة من الشباب، أتعرف عليكي. عفاف عبد العليم يا فندم. عفاف، أنت حاطة مشغولات كلها من الخرز، أنا عايزة أسألك استخدامك للخرز هنا استخدام رائع وجميل، ليه تخصصتي في المجال ده؟ والله هو حب من وأنا في يعني في المدرسة اتعلمت الشغل الهاند ميد، التطريز اللي هو الخرز والسواريات، واتنقلت بقى للجديد اللي هو المجسمات وفوانيس رمضان. بدل ما نستورد من الصين احنا يبقى عندنا اكتفائنا وحاجة عندنا فوانيس من الخرز. فوانيس وعربيات وتكاتك وعرايس وألعاب أطفال وميكي ماوس زي ما حضرتك شايفة وبوجي وطمطم، كل المجسمات الكرتون اللي الأطفال بتحبه احنا بنحوله لحاجة حقيقية يلعبوا بيها. جميل، وانا شايفة ان انت بالنسبة شهر رمضان الكريم كمان عاملة بوجي وعاملة طمطم وعاملة مجسمات جميلة جدا من الخرز. ربنا يخليك. وفي شنط كمان سواريهات بديل الجلد وكل الالوان، وفي بوكات بوك فكة، شنطة طقم بالبوك بتاعها بنطوعها ان الاشكال تبقى طبعا للاستخدامات، بما اني انا الحاجات دي بتلفت نظري فاكيد هتلفت نظر المستخدم. أصدقاء الشباب ومن داخل هذا المعرض لتشغيل شباب الخريجين، أسعد بلقاء المهندسة سمر العربي. أهلا يا سمر. سمر، أنت حتى المعروضات الخاصة بك كلها معروضات أواني طهي من الألمونيوم والتيفال والسيراميك ومتعددة بصراحة، يعني أنت عاملة خامات متعددة وكتيرة والجرانيت وكده. عايز أسألك إيه اللي خلاك تخصصتي في المجال ده؟ تخصص قديم شوية، من جدي كان من أوائل الصناع من في اسكندرية، كان من سنة 63 أول من رواد الصناعة الأواني المنزلية في مصر الحمد لله. بدأ سنة 63 وفتحنا المصنع سنة 73 أيام العبور وكده، ده كانت بداية، كان مصنع الألمونيوم. طبعا الألمونيوم كانت أخدها فترة طويلة جدا بالنسبة للست المصرية، طبعا بعد النحاس وكلام من ده قعدت في الثمانينات والتسعينات، وكنا في أوائل الألفينات، ومن دخلنا في أوائل الألفينات بدأ يظهر التفلون وبعدين السيراميك وبعدين الجرانيت. طبعا احنا بدأنا بقى نفكر ان احنا ده التطور بتاع الصناعة بتاع والدي، بدأنا بقى انتقلنا يعني انا بقى طبعا يعني يعتبر اللي هو الجيل الثالث، عملنا بقى جيل الشباب بالظبط كده. عملية التطوير الكاملة، قمنا بعملية التطوير. كامرأة وبنت مصرية جايبة القوة دي منين؟ والله الحمد لله، يعني طبعا القوة أخدها من جدي ومن والدي بصراحة، يعني هم اللي أنا اتقويت في الصناعة بيهم، وطلعت لقيت نفسي في يعني في مصنع وفهمت كويس جدا أصول الصناعة وإزاي أقدر أطور من مصنع وإزاي دايما أبقى متابعة للمتطورات للموديلات العالمية وأقدر أعمل زيها وأقدر أعمل أحسن منها يعني أطور من نفسي ودايما أبقى أحسن منهم، وإن إن أنا كمصنع مصري بشغل عمالة مصرية وطبعا بشغل شباب كتير جدا عندي وفتحين بيوت كتير جدا وشباب وبنات الاتنين عندي، كل ده موجود عندي في المصانع عندي، ده بيخليني أضاهي المنتج الأوروبي وإن أنا بعمل منتج سعره كويس جدا ماتيريال كويسة جدا. يعني لازم أغير فكر الناس إن مش لازم أكون ماسكة في المنتج المستورد. اسعد بلقاء واحده من الشباب. مدام منى الخولي مع حضرتك. اهلا يا مدام منى. مدام منى انت حاطه منتجات قطنيه فوط وملايات وبشكير وحاجات كلها لاستخدام البيت او المنزل، الخامات بتاعتك دي جايباها منين وعدد الايدي العامله اللي بتشتغل معاك؟ الخامات اولا تصنيع محلي قطن مصري 100%، ما فيش استيراد، ما فيش اي حاجه بستخدمها من الخارج. عدد العماله معايا في المكان حوالي 9 افراد، طبعا في منهم باهلهم ان هم يتعلموا الحرفه والمهنه بحيث ان هم يعتمدوا على نفسهم بعد كده باصحاب اماكن واصحاب مصانع وكده. الفكره جات لك ازاي؟ ايه اللي خلاكي بداتي تعملي حاجه زي دي؟ في البدايه اصلا اساسا يعني مدينه المحله بتشتهر بالمنسوجات. استاذه منى، اختيارك للرسومات وللاشكال في تجديد؟ بتقدمي حاجه جديده على المنتج اللي موجود في السوق بالفعل؟ اكيد طبعا، اكيد احنا بنشوف الاجواء اللي حوالينا بتعمل ايه وبنحاول احنا نطور علشان نبقى احنا سباقين طبعا في المنتج وفي الرسومات وفي الاشكال اللي هي بيها تعجب المستهلك المصري. الشباب، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا بسهرة الليلة، وإلى اللقاء الأسبوع القادم. لكم تحياتي وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم صوت الشباب مع تحيات أميمة حاتم.